بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، مر معنا بالأمس أحكام صلاة المسافرين، أكملنا أحكام صلاة المسافرين وأخذنا من أهم مسائل أحكام صلاة المسافرين مسألتين. إيش المسألة الأولى؟ أهم المسائل المسافة فيما يتعلق بالسفر، والثانية المدة الذي يمكثها الإنسان، ما هي المدة الذي يقصر فيها إذا مكث. طيب، وخلصنا بالمسألة الأولى بماذا؟ أنها ترجع إلى العرف، وأقرب الأعراف أن الإنسان إذا خرج من بلده ثم تزود ما يحتاج إليه ثم غاب عن أهله، أن هذا يعتبر ماذا؟ سفر. أن هذه تعتبر ماذا؟ مسافة سفر، ولا تحدد بالكيلوهات كما هو مذهب ماذا؟ جماهير العلماء. فإن الأحاديث يعني ماذا؟ المرفوع من حديث أنس يدل على على أقل المسافة الذي حددها الجمهور، وحديث ماذا؟ ابن عباس الذي استدل به الجمهور أو الموقوف على عبد الله بن عباس يدل على أن نحو 80 كيلو هي المسافة. فإذا تعارض قول ابن عباس مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، فدل على أنه لا ضابط من حيث المسافة. وأما من حيث النزول، فقول الجمهور هو الراجح. ما أدري لهم أيوة، قول عبد الله بن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة. ما هو القول؟ إذا زدنا على 4 أيام أتممنا، إذا زدنا على 4 أيام أتممنا. من أين أخذه؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أين فعله؟ لما نزل أين؟ مكة. وبالفعل يعني هو سينزل 4 أيام جزما ولا متردد فيها؟ حينما نزل مكة ومكث فيها 4 أيام، دخل بعد يعني أن صلى الفجر خارج مكة ثم دخل إلى مكة، ويوم الثامن صلى في مكة الفجر ثم خرج فيها إلى منى، تحديدا هي 4 أيام. فما الدليل على أنه يعني ما تردد في 4 الأيام، وإنما جزما يعني ماذا؟ سيبقى 4 أيام في مكة حتى نجعلها تحديدا للمقيم وما زاد عليها مسافر. لا، أنا قصدي ما الدليل على أنه، لأن قد يقول لك، قد يقول قائل المدة الذي نزل فيها يعني متردد فيها، المدة الذي نزل يعني مدل على أن الإنسان إذا نزل 4 أيام يقول أنا سأنزل في هذا البلد 4 أيام، فنقول لك القصر والجمع إلى أن تخرج من هذا البلد، لأن قد جاءت أحاديث 19 يوما 10 أيام، فكيف يعني نجمع بين هذا؟ أن هذه المدة هي مدة جزما سيمكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام. كيف؟ لا، أنا قصدي 4 الأيام، نحن نجزم أنه سيبقى 4 الأيام في مكة، ما سيخرج من مكة. فما الدليل؟ لأن جاءت 10 أيام، جاءت 19 يوما، وتلك المدد مر الكلام عليه، لكن أنا قصدي هذه أنه إذا زدنا على إقامة، يعني إنسان ينزل في بلد يقول أنا سأجلس 4 أيام جزما إلا أن يحصل شيء، يعني فيجوز له القصر والجمع إلى أن يخرج من هذا، فيستدل بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أين الدلالة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها 4 أيام جزما سيمكث فيها؟ مش فهم السؤال صح؟ اللي يفهم السؤال، أنت فهم السؤال؟ لا، ما الدليل أنه سيبقى حينما نزل أنه نازل مستقر لا تردد في هذا النزول في 4 الأيام؟ أيوة، لأنه ما سيذهب إلى منى، لأن الحج متى يبدأ؟ يوم الثامن، معناه 4 أيام جزما سيبقى 4 أيام في مكة، 4 الأيام سيبقى فيها في مكة جزما، لأنه ما سينتقل إلى منى إلا يوم الثامن، لأنه ما في حج إلا يوم الثامن، يبدأ الحج في يوم الثامن منى بعد عرفة بعد إلى آخره. فهذه هي الأربعة الأيام. ما دليل عبد الله بن عباس على هذا؟ أنها أربعة أيام وزيادة عليها يعتبر الإنسان مقيما إذا نوى. لو نوى أن يبقى خمسة أيام في مكة من حين ما يصل إلى مكة مقيم، ستة أيام سبعة أيام إلى آخره. ما دليل عبد الله بن عباس على هذا؟ أيوه، يعني بمعنى أن الله أذن بقصر الصلاة إذا ضرب الإنسان في الأرض ويمشي، واضح؟ ولا دليل على أنه إذا نزل يقصر. فجاء هذا يدل على أنه ماذا؟ مخصص للآية أو مقيد ماذا للآية. فهذا فهم عبد الله بن عباس وعليه جماهير العلماء. هذا فهم عبد الله بن عباس وعليه جماهير ماذا؟ العلماء، والله أعلم. بقيت عندنا مسائل يعني قليلة. إذا حصل أن الإنسان يعني أذن في بلده، أذن للصلاة المؤذن في بلده وخارج، قال سأصلي في الطريق، سأصليها في الطريق، يصليها وهو مسافر، سيصليها إتماما أو قصرا؟ عندك سؤال؟ واضح ولا لا؟ أنت خارج من إندونيسيا بعد أن أذن صلاة الظهر، ركبت الطائرة خرجت من حدود البلد الذي أنت فيه وقد أذن في بلدك، فحضرت صلاة الظهيرة وأنت على الطائرة، تصلي أربعا أو تصلي ركعتين في بلدك؟ كم تصلي كنت؟ أربع. لما خرجت كم ستصلي وقد أذن في البلد؟ أذن المؤذن لصلاة الظهر وأنت في البلد، صلي ركعتين ولا أربع؟ ها؟ ما صليت الظهر هذه المرة. صليت ولا ما صليت؟ صليت. كم صليت؟ ركعتين ولا أربعة؟ هل حصل أنه أذن وأنت ما زلت في المطار قلعت الطائرة وصليتم في الطريق في الهواء؟ في ولا ما حصل؟ في. كم صليت؟ ها؟ ركعتين. ما الدليل أنها ركعتين؟ بارك الله فيك. أنت تكتمحهم، صليت ركعتين ولا أربع؟ الأخ ركعتين ولا أربع؟ ركعتين. إيش الدليل؟ كيف تصلي بدون دليل؟ إذا سأل المسافرين الآن. عندك الأخ، أنا ما أعرف الأسماء لكن نشير إليهم إشارة. الأخ صليت ركعتين أو أربع؟ أنت أيه ركعتين. ما الدليل؟ اللي بجانبك ركعتين، أجمعتم على الركعتين، لكن ما الدليل على هذا الإجماع؟ ما هو مستند الإجماع؟ ولا سننتقل للقدامى بعدها. لا إله إلا الله. عندك يا عمر صليت ركعتين أو أربع؟ ها؟ لما انطلقتم ركعتين أو أربع؟ ركعتين. أربع لا أربع ولا ركعتين. الله المستعان. طيب عندك أخو لقمان، أنت برضه اسمك لقمان ولا حان تتعدد الأسماء على الإخوة؟ اسمك من؟ محمد. ياك الله محمد، صليت أربعا ولا ركعتين؟ ركعتين العصر. ها؟ ركعتين. طيب إيش الدليل؟ سننتقل للقدامى بعد السؤال يحوم حول القدامى الآن. الله المستعان. عندك يا حسن ها؟ إيش الآية؟ إيش فيها؟ إحنا نتكلم على موضوع خاص، يعني أذن المؤذن وأنت في بلدك ما صليت، خرجت خارج البلد طلعت الطائرة خرجت خارج البلد، أذن لصلاة الظهر وأنت في البلد، ما صليت في البلد، طلعت الطائرة، تصلي ركعتين ولا أربعا؟ ركعتين. وش الدليل؟ وقد أذن ووجبت عليك في البلد، أذن المؤذن وناداك إلى صلاة الظهر، صلاة مقيم. ها؟ كيف؟ أيش الحديث؟ في حادثة حصلت هكذا؟ في حديث يعني؟ يعني صلي ركعتين ولا أربع؟ صلي ركعتين، أذن في البلد، أذن لصلاة الظهر وأنت في بلدك، خرجت خارج البلد فصليتها في الطريق ركعتين، ها؟ عندك العبرة بالفعل. ها؟ يعني العبرة بالفعل لا بدخول الوقت، هذا هو الصحيح. والعكس بالعكس، لو حصل أن الإنسان أذن المؤذن وهو في الطريق فدخل إلى بلده، أذن لصلاة الظهر في الطائرة ونزل للمطار، دخل بلده، يصلي كم؟ أربعا يصلي. ها يصلي أربعا، الله يصلحنا إياك. وإذا نسي الإنسان صلاة في سفره، تذكر أنه في سفره نسي صلاة الظهر، تذكرها بعد أسبوع، عشر أيام، بعد شهر، صلاة الظهر كم يصلي يا أحمد؟ ها؟ ركعتين. ها؟ ركعتين، العبرة بما وجب عليه، يصلي ركعتين. ولو كان تذكر صلاة في السفر وكانت المنسية في الحضر، أربع. هذه مهم في باب السفر يا إخوان، هذه أشياء مهمة في باب الأسفار، هذه أشياء مهمة في باب الأسفار، ذكرناها من باب تتميم الباب. ها؟ تمام؟ يصليها تمام، ما عاد في قصر، تمام، ويعني لا يجمع إلا إذا كان محتاج إلى الجمع. ها؟ كيف يخرج وقت الصلاة؟ لا يخرج وقت الصلاة، ما يجوز له يخرج وقت الصلاة، لا بد يصلي في الطريق، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. بارك الله فيك. طيب بقي الأحاديث، تفضل يا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث فيما يتعلق بصلاة المريض انتهى من أحكام صلاة المسافرين وانتقل إلى أحكام صلاة المرضى، إلى أحكام صلاة ماذا؟ المرضى. إذا مرض الإنسان كيف يصلي؟ إذا مرض الإنسان كيف يصلي؟ قال: عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، مرض، وهذا المرض يعني قديما كان يؤذي، لكن حديثنا الآن أصبحت يعني تجرى لعمليات ويذهب، أو يستعمل إنسان بعض الأدوية فيذهب. أما قديما فكان هذا المرض متعب عندهم، يعني الغالب عليه يعني يحصل نزيف للإنسان ويتعب وتأتيه آلام، ما يستطيع ربما القيام، ولا يستطيع مدى القعود، ولا يستطيع الحركة خاصة إذا كانت مزمنة، فكان هذا مرض يعني متعب قديما. وحديثا يعني أصبحت يعني عمليات هذا المرض وأدوية هذا المرض سهلة يسيرة. فعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: كانت بي بواسير، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أي كيف أصلي، كيف أصلي ماذا؟ الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. هذا فيما يتعلق بالفرض، لأن النفل يخير الإنسان بين أن يصلي قائما وأن يصلي قاعدا، فإذا صلى قاعدا ولا يحتاج إلى القعود فهي على النصف من صلاة القائم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم حديث عبد الله بن عمرو من خصائصه أنه إذا صلى قاعد فالأجر كامل له، فالأجر للنبي صلى الله عليه وسلم كامل، هذه من خصائصه. ومن دون النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى نفلا قاعدا مع القدرة على القيام فهو على نصف أجر القائم على نصف أجر ماذا؟ القائم. أما ما يتعلق ماذا بالفرض فلا بد أن يعني يصلي الإنسان قائما إلا أن يعجز، يصلي قائما إلا أن يعجز. فإذا صلى قاعدا مع العجز فإن الأجر كامل، فإن الأجر ماذا؟ كامل. ودليل أن الأجر ماذا كامل، مر معنا حديث أبي موسى نعم في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأجره كامل، أجره ماذا؟ كامل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، صلي قائما. هذا فيما يتعلق بالفرض، يعني هذا هو الأصل أن القيام ركن أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا من قائم، لا تصح الصلاة إلا من قائم. ومر معنا تفاصيل أن الإنسان قد يستطيع أن يقف يعني ولو بمقدار يعني تكبيرة الإحرام، واجب عليه، نقول نعم واجب، فلو كبر تكبيرة الإحرام وهو قاعد مع القدرة على القيام ما صحت ومن عقد صلاته. وهكذا إذا استطاع يعني بعد تكبيرة الإحرام أن يبقى قائما ويقرأ في هذا المقام فاتحة الكتاب أو بعض فاتحة الكتاب فيجب عليه. ما الدليل؟ دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالقيام ركن، فالقيام ركن. والقيام هذا قد يعجز الإنسان أن يقوم مستقلا، لكن يقول إذا اتكأت على شيء استطعت القيام، أو اتكأت على ساري على ظهري استطعت القيام، أو على عمود استطعت القيام. هل يجب عليك؟ نقول نعم يجب عليك، فإن القيام مطلق، صلي قائما مطلق. بل يقول بعض العلماء حتى مع القدرة، فلو أن إنسانا يقدر أن يقوم من دون أن يتكع على شيء ثم حصل بأنه اتكع على شيء، إما على عصا وإما على جدار، فهل يصح هذا القيام؟ يصح هذا القيام، لأن أمر القيام مطلق، أمر القيام مطلق، صلي قائما. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قائما، يستطيع أن يصلي قائما مستقلا وجب عليه. مع الاستطاعة يعني أحب أنه يتكع على شيء، أيضا الراجح أن هذا يعتبر قياما. مع العجز إلا أن يتكع على شيء، نقول يجب عليك أن تتكع على الشيء هذا وتقوم، تتكع على هذا الشيء وتقوم. من أين أخذ العلماء؟ من مطلق حديث صلي قائما، من مطلق حديث صلي قائما. تستطيع القيام؟ قال نعم. وما فسر النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون القيام هذا، قد يكون على باتكاء على السارية أو بالاعتماد على عود. الحديث على عمومه، الحديث على عمومه عند العلماء، لكن جماهير العلماء يقولون إذا كان يستقل يعني بمعنى يستطيع القيام ولا يحتاج أن يعتمد على شيء أو يتكى على شيء، فاتكى على شيء، فقالوا إذا كان بحيث أنه إذا أزيل هذا الشيء سقط، قالوا فهذا لا يصح القيام. هذا تفصيل الجمهور، ومن العلماء من قال لا دليل على هذا، فإن أمر القيام عام، أمر بأن يقوم على أي حال كان، لابد من القيام، لابد ماذا من القيام. وهذا القيام قد يعني يكون الإنسان عنده آلام في الظهر ما يستطيع أن يستتم قائما، يعني هيئته أقرب إلى الراكع، هيئته أقرب إلى الراكع، يكون عنده آلام في الظهر ما يستطيع أن يستتم قائما، فنقول في هذه الحالة هذا يعتبر من قبيل القيام، وإن كان أقرب إلى الركوع لأن هكذا ظهره هكذا على هذا الحال، عنده انحناء في الظهر، فهل يسمى هذا قيام؟ نقول نعم يسمى هذا قيام، يسمى هذا ماذا؟ قيام، يسمى هذا من قبيل القيام. طيب كيف نفرق بينه وبين الركوع؟ بالنية. نقول أنت هذا يعني على هذه الحال أقرب إلى الراكع تنوي القيام، ثم بعد ذلك كيفية الركوع أيضا تنوي الركوع، لأن الهيئة واحدة قائما وراكعا، فهذا واجب عليه، واجب عليه أن يكون على هذه الحال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، لأن القيام ركن من أركان ماذا؟ الصلاة. قال فإن لم تستطع، عدم الاستطاعة قد يكون لعجز كلي، أي إنسان مشلول عنده شلل ما يستطيع القيام، لا يستطيع القيام بالكلية، عنده عجز كلي، فهذا لا يستطيع، ما في إشكال، يبقى على ما هو عليه فيما يتعلق بالقعود. رجل آخر يعني يستطيع القيام لكن في مشقة عليه، ما ضابط هذه المشقة الذي تبيح له ترك القيام؟ ما ضابط هذه المشقة الذي تبيح الإنسان أن يترك القيام؟ قال العلماء ضابط هذه المشقة هي ما ذهب معها الخشوع، ما ذهب معها الخشوع وحضور القلب وهو قائم من شدة التعب يقعد، هذا ضابط ماذا؟ المشقة. فإن الإنسان أحيانا يقول إذا قمت أجد مشقة عظيمة، يذهب معها الخشوع، أو يأتيني دوار قد أسقط، نقول تقعد، يسقط القيام في هذه الحالة. إذن القيام قد يسقط بسبب العجز الكلي، إنسان مشلول عنده شلل ما يستطيع القيام، أو إنسان يستطيع القيام لكن في قيامه مشقة بسبب ماذا؟ المرض. إذا قام ذهب حضور القلب، حضور القلب وخشوع القلب يذهب، حين يرخص له بأن يقعد، حين يرخص له بأن يقعد. طيب، تأتي المسألة الذي بعدها، إذا قعد الإنسان في الصلاة ثم شعر بالنشاط، شعر بالنشاط في وسط الصلاة، شعر بالنشاط في وسط الصلاة، ما الواجب عليه؟ الواجب عليك تقوم، الواجب عليه تقوم. لهذا يقول العلماء إذا ضاق الأمر اتسع، اتسع بماذا؟ بالقعود. وإذا اتسع الأمر ضاق، أي قم. هذه قاعدة ذات وجهين قد مرت معنا في الفرائض، إذا ضاق الأمر اتسع، ضاق الأمر أي ما يستطيع القيام، نقول وسع عليك الشارع تقعد. وإذا اتسع الأمر أي وجدت من نفسك ماذا؟ نشاطا وأنت في صلاة الفرض وتستطيع القيام، نقول قم. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقال لصل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم القعود، كيف يقعد يعني يصلي قاعدا، كيف يصلي ماذا؟ قاعدا، كيف يصلي قاعدا. بعض العلماء يعني عنده تفسير للقعود، يقول إن كان عنده ماذا؟ هذا الكرسي، فإنه أخذ نصف القيام، لأنه باستقامة ماذا؟ رجليه، يعني أخذ يعني شيء من القيام، أخذ شيئا ماذا؟ من القيام، فيجب عليه. وإذا كان يعني ماذا ما عنده فيقعد ماذا؟ على الأرض. وهذا الحقيقة لا دليل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق القعود، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القعود، ما استطعت القيام صلي قاعدا على الكرسي أو على الأرض، لأن بعضهم يقول إن قدر على الكرسي يجب عليه ولا يقعد على الأرض مباشرة. لماذا؟ لأنه يستقيم بعض بدنه، يستقيم بعض بدنه، هذا التفصيل فيه ما فيه والله أعلم. فإن الحديث على إطلاقه فاقعد، وزمانهم ما كانت هذه الكراسي، زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه الكراسي. لكن هل للإنسان أن يقعد بمعنى على كرسي؟ نقول لا حرج، نعم، من حيث القعود على الكرسي إذا ما استطاع أن يصلي قائما نقول لا حرج تقعد على الكرسي. قال فإن لم يستطع فقاعدا. كيفية القعود إذا قعد على الأرض ولم يقعد على الكرسي استأتينا في حديث عائشة، سيأتينا إن شاء الله المبحث في حديث عائشة فيما يتعلق بصلاة القاعد، ما يتعلق بصلاة القاعد، فتراها الآن في الصحيحين أو في صحيح البخاري من حديث عمران مطلقة، والقعود المطلق يبقى على إطلاقه، القعود المطلق يبقى ماذا؟ على إطلاقه. فتقيده يعني في بعض المواضع، سيأتي الكلام من حديث عائشة. قال فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا ما استطعت أن تصلي ماذا؟ قاعدا، فعلى جنب. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الجنب ولم يذكر الظهر، وإنما ذكر الجنب، جنب الإنسان إما الأيمن وإما الأيسر، كما يوضع الإنسان في اللحد، كما يوضع الإنسان في اللحد، فيوضع الإنسان يعني ماذا؟ فعلى جنبه، أي لا على ظهره مستلقيا وإنما على جنبه. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الجنب، ما حدد بالأيمن ولا بالأيسر، لكن استحب العلماء أن يكون على جنبه الأيمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وقد مر معنا يعجبه ماذا؟ التيمم ماذا في شأنه كله، التيمم ماذا في شأنه كله، فيكون على جنبه الأيمن كالذي يوضع داخل اللحد مستقبل القبلة، كالذي يوضع داخل اللحد مستقبل ماذا؟ القبلة. طيب، بقي عندنا الذي يصلي قاعدا، كيف يأتي بالركوع وكيف يأتي ماذا به السجود؟ نقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الراحلة، جاء من حديث جابر ومن حديث ابن عمر وعن جمع، عن جمع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل السجود أخفض من الركوع إيماء بالرأس، وهذا هو الراجح، لا إيماء بالبدن، أي أن الإيماء يكون بالرأس، فيجعل السجود أخفض من الركوع. لماذا؟ حديث جابر، حديث ابن عمر وحديث غيرهما، عدة أحاديث، ولا يعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإيماء بالبدن، لا يعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإيماء بالبدن، مع أن جماهير الفقهاء على هذا أن الإيماء بالبدن ما هو بالرأس، والراجح أن الإيماء بالرأس، وأن الإيماء بالبدن لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمنقول برأسه نص حديث ابن عمر حديث جابر وحديث غيرهما، فيجعل سجوده أخفض من ركوعه، البدن واقف يجعل على هذا الحال. وكيف يفعل ما يتعلق باليدين؟ هكذا كما يفعل في الصلاة، ضعهما على فخذيه ثم يرفع في يضم إن كان يضم بعد الركوع إلى آخره، فيفعل هذا الفعل. أما في أثناء ماذا الركوع فيجعلونه يفعل حركات، في أثناء السجود يجعلونه يفعل، ما لها أصل هذه، لا من حيث وضع الأيدي يعني ولا من حيث ماذا تحريك البدن، وإنما الذي يحرك الرأس وكأنه يصلي وهو قائم ولا فرق، كأنه يصلي وهو ماذا قائم. ففي حديث جابر بن عبد الله قال وجعل السجود أخفض من ركوعه، حديث جابر بن عبد الله في مسلم، جعل السجود أخفض ماذا من ركوعه. فهذه هي كيفية السجود وكيفية ماذا. طيب إذا كان الإنسان يعني ما يستطيع القيام فصلى قاعدا، طبعا سيكون ما يتعلق بالركوع إيمان أنه ما يستطيع الركوع إيمان، لكن إذا كان هذا الإنسان يستطيع السجود ما الواجب عليه؟ نقول تسجد، تنزل من على الكرسي فتسجد إذا كان يستطيع. فإذا تعذر عليه، تعذر عليه ماذا السجود أو ما إيمان، أولا بالركوع ثم ثانيا ماذا بالسجود، ثم ثانيا ماذا بالسجود، فيفعل هذا ماذا الفعل، يفعل هذا الفعل. هذه كيفية صلاة القاعد، هذه كيفية صلاة ماذا القاعد. قال فإن لم تستطع فعلى جنب، على جنب عرفنا كيف على جنب، إما عن جنبه الأيسر أو الأيمن، نقول الأفضل الأيمن، لكن لو صلى على جنبه الأيسر يجوز لأن الحديث مطلق، لكن أخذنا استحباب اليمين من أحاديث عامة. طيب إذا ما استطاع لا الجنب الأيسر ولا الأيمن، ولكن يستطيع أن يصلي مستلقيا، يستطيع أن يصلي مستلقيا، نقول صلي مستلقيا. كيف يجعل؟ يجعل قدمه باتجاه القبلة بحيث لو قام كأنه مستقبل القبلة، يستقبل القبلة ببدني بحيث أنه إذا قام يستقبل القبلة، هكذا يصلي مستلقيا. طيب إذا ما استطاع على جنبه هل يصلي على بطنه؟ نقول نعم، هذه حالة أيضا، هذه ماذا حالة من الأحوال. طيب لما صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر أو مستلقيا أو على بطنه أيضا ماذا ماذا يفعل بالركوع والسجود؟ نقول إيماء بالرأس، الإيماء هذا بالرأس إلى أين يكون؟ إن كان على جنبه الأيمن والأيسر يكون إلى صدره، يكون ماذا إلى صدره، ما يجعله هكذا، يجعله إلى صدره، يجعل السجود أخفض من الركوع. وإذا كان مستلقين الأمر سهل، يجعل ماذا السجود أخفض ماذا من الركوع ولا إشكال. وهكذا في حال نومه على بطنه أيضا يجعل السجود أخفض ماذا من الركوع. فإذا تعذر عليه يعني ماذا هذه الحالة، الحالة الثالثة أن يصلي على جنب، تعذر عليه أن يصلي على جنب بمعنى أنه جثة هامدة ما يستطيع يتحرك، جثة هامدة لا يستطيع ماذا يتحرك، فما يتحرك منه يعني ماذا إلا يعني ما يتحرك منه إلا عيناه، وتتحرك منه ماذا يعني تتحرك منه ماذا أصبعه. فهل يصلي بعينيه يجعل السجود أخفض من الركوع، أو يصلي ماذا بأصبعه؟ هل هذه الحالة واردة أو لم ترد هذه الحالة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قول الأحناف وقول شيخ الإسلام ورواية الإمام أحمد، رجح العلامة السعدي عليه رحمة الله، أن الإنسان إذا ما استطاع على الحالة الثالثة تسقط عنه الصلاة. يقول شيخ الإسلام، وهذا مذهب الأحناف ورواية الإمام أحمد ورجحها من المتأخرين علامة السعدي عليه رحمة الله، أن الإنسان إذا لم يقدر على هذه الحالة الثالثة وهي الركوع والسجود إيماء حينما يصلي مستلقيا أو على جنبه فإن الصلاة تسقط عنه. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا المريض صلي قائما، صلي قاعدا، صلي على جنب. فلو كان في صلاة وراء هذا ماذا وراء هذه الصلاة لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور على خلاف هذا القول، فإن الإنسان إذا تعطل من حيث أفعاله وبقي يتكلم، قالوا يصلي بأقواله، يقرأ فاتحة الكتاب العادية، فإذا جاء وقت الركوع والسجود ينوي بقلبه راكع ساجد وهو يتكلم ما زال بلسانه يقرأ فاتحة الكتاب والأذكار، الآن في حال الركوع سبحان ربي العظيم سبحان، وهكذا. فإذا عجز لسانه أي ما استطاع، فعجز الفعل وعجز اللسان، فهل يصلي بقلبه؟ قال الجمهور نعم يصلي بقلبه، ينوي أنه يقرأ فتح الكتاب، ينوي أنه ركع، ينوي أنه رفع من الركوع. لماذا؟ قالوا عندنا ما تسقط الصلاة، الصلاة عندنا ما تسقط. من أين الدليل؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأيضا لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ماذا يقول شيخ الإسلام عن هذه الآية وعن هذا الحديث؟ يقول التقوى امتثال المأمور واجتناب المحظور، وهكذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر، قالوا يقول شيخ الإسلام ومنهم الأحناف قالوا ما في أمر وراء الحالة الثالثة حتى نقول يأتي منه ما استطاع، ما في أمر وراء الحالة الثالثة حتى نقول يأتي بهذا الأمر في حدود ما يستطيع. إذن الآية والحديث تتكلم على شيء أمر الإنسان به، تتكلم على شيء أمر الإنسان به، فيستطيع أن يأتي ببعضه ويعجز عن البعض الآخر، نقول نعم تأتي بالبعض الآخر، لكن هذه الحالة وهي الحالة الثالثة ما بعد حالة رابعة أمر الإنسان بها، إذن ما في أمر أصلا هنا حتى نقول تأتي منه ما استطعت، ما في أمر. هذه مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الجمهور والأحناف رواية الإمام أحمد العلامة السعدي عليه رحمة الله، فقالوا نحن مع الحديث والآية لكن ما في حالة رابعة أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول لهذا المريض تأتي منها ما استطعت، ما في. الحالة الرابعة انتهت عند الإيماء وهو على جنب، فانتهت هذه ماذا الحالة، ما بعد هذه الحالة ما في صلاة، ما بعد هذه الحالة ما في صلاة، وإلا لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فدليل الجمهور عمومات، ودليل من يعني ماذا من رجح قول الجمهور وهو العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال ما ينبغي الإنسان أن يكون في مثل هذه الحالة ويقطع الصلة بينه وبين ربه، يعني ذكروا أدلة عامة في الحث فقط، أما دليل نصي فهو مع الأحناف حقيقة ومختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فهذه هي صورة المسألة التي هي خلاف بين الأحناف وبين الجمهور على هذه الصلاة الحالة الرابعة، هل في حالة رابعة أو ليست هناك حالة ماذا رابعة، وما هو الأحوط الإنسان؟ نقول صلي، لا تمنع إنسان يصلي، الأحوط أن الإنسان يصلي ونقول لا تمنع، يعني لو حصل أن هذا الإنسان احتاط فصلى هل سينكر عليه أصحاب يعني ماذا القول الذين يمنعون؟ ما سينكرون عليه، وإذا ترك سينكر عليه الجمهور يقول هذا تارك صلاة، هذا تارك صلاة، إذن الأحوط الإنسان أن يصلي حتى وإن اعتقد أن لا تجب عليه الصلاة بعد هذه الحالة، لا تجب عليه الصلاة بعد هذه الحالة، نقول الأحوط أن تصلي، لأنك إن وافقت يعني ماذا من لم يوجب هذه ماذا الصلاة ما سينكرون عليك، وإذا خالفت الجمهور أنكروا عليك فقالوا هذا قاطع صلاة، وفي حال هو أحوج ما يكون إلى الارتباط وللاتصال بربه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يعني تحت أحكام كما قلنا، هذا الحديث تحت أحكام ماذا كثير، وقد ألف العلماء رسائل خاصة فيما يتعلق بصلاة المريض، ألف العلماء رسائل خاصة فيما يتعلق بصلاة المريض. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي وصححه أبو حاتم وقفه. هذا الحديث جاء عن ابن عمر وجاء عن جابر بن عبد الله، كلاهما مرفوع معل، كلاهما مرفوع معل بهذه الصيغة يعني، وهو من طريق حفص بن سليمان وهو متروك، المرفوع فيه حفص ابن سليمان وهو متروك من حديث جابر ومن حديث ابن عمر، لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى ما ثبت عن جابر من قوله من طريق أبي الزبير، ما ثبت عن جابر من قوله أيضا من طريق أبي الزبير وقد عنعنه، من طريق أبي الزبير وقد عنعنه، وليس الراوي عنه الليث حتى نقول يحمل على السماع. إذا لم يثبت عن جابر بن عبد الله حتى الموقوف لا يثبت عن جابر بن عبد الله، إذا روي عن جابر بن عبد الله مرفوعا وموقوفا، مرفوعا ماذا وموقوفا، والراجح فيه ماذا الوقف، والموقوف أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر وقد عنعنه، وليس الراوي عن أبي الزبير الليث حتى نقول يحمل على السماع، فهذا لم يثبت عن جابر بن عبد الله لا من قبيل المرفوع ولا من قبيل الموقوف ولا من قبيل ماذا الموقوف. وأما عن ابن عمر المرفوع ضعيف كما رأيت، حفص بن سليمان متروك، لكن الموقوف عن ابن عمر جاء من طريق مالك وأيوب عن نافع عن ابن عمر، سند مثل الشمس، سند مثل الشمس، يعني فتوى لابن عمر، فتوى ماذا لابن عمر أنه قال من استطاع أن يصلي يعني على أن يسجد، من استطاع أن يسجد على الأرض فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفع شيئا إليه، أكد بهذا النص. ثم قال يوم ماذا إيماء أي بالركوع والسجود، يوم إيماء بالركوع والسجود. هذه فتوى من؟ فتوى عبد الله بن عمر، من طريق من؟ مالك وأيوب عن نافع عن ابن عمر إلى آخره. قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من استطاع أن يسجد على الأرض فليسجد، ومن لم يستطع قال فلا يرفع شيئا، أي لا يرفع وسادة يسجد عليها، لا يرفع وسادة أو عود حتى يسجد ماذا عليه. هذه فتوى عبد الله بن عمر وهي صحيحة، والحديث المرفوع حديث ضعيف. إذن الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرأى يصلي على وسادة إلى آخره، رأى يصلي على وسادة إلى آخر ماذا الحديث معناه صحيح، ولكن لفظه ماذا لا يثبت، لفظه ماذا لا يثبت. فهذا هو الوارد عن يعني ما يتعلق بصلاة المريض كيف يفعل إذا تعذر عليه السجود. طيب قد يقول قائل: إذا تعذر عليه السجود أي أن يضع جبهته على الأرض، فهل يجب عليه أن يضع يديه؟ هذا مر معنا مبحث فيما يتعلق بقول ما يتعلق بحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي لفظ على سبعة أعظم. هل السجود على هذه الأعضاء سجودا مستقلا أو أنها من قبيل التابع للجبهة؟ بمعنى إذا عجز عن جبهته لا يلزم أن يضع يديه، لا يلزم أن يضع ماذا يديه. لهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ويرفع الحديث أنه قال أن اليدين تسجدان كما يسجد ماذا الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يديه، فيه أن اليدين تبع للوجه، فإذا عجز عن السجود على وجهه لا يضع يديه. هذا قول من؟ قول ابن عمر، وربما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا إذا عجز الإنسان عن السجود لا يحتاج أن يضع يديه، يقرب يديه لأنه يستطيع أن يضعهما ماذا على الأرض، فيأتي بالإيماء سجودا وهكذا ماذا ركوعا، ولا يرفع شيئا من وسادة أو من عود حتى يسجد ماذا عليه، حتى يسجد عليه. فهذا لم يثبت فيه شيء لا من المرفوعات ولا من الموقوفات عن الصحابة إلا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. الضلال. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم. نعم، يصلي متربعا، كيف التربع هذا؟ عند من عندك؟ كيف التربع؟ هكذا التربع، هذه جلسة التربع هذه. تقول عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. هذا الحديث مر معنا صح؟ ما حال هذا الحديث؟ معل، من الذي أعله؟ ها؟ يعني يقول الإمام النسائي أخطأ فيه أبو داود الحفري، واضح؟ أخطأ ماذا فيه؟ يعني من أخطائه، لكن قد قيل أنه توبع، ذكر هذا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، يقول داود الحفري قد توبع فلم ينفرد، وكأنه يرد قول الإمام النسائي رحمه الله تعالى أنه أخطأ فيه داود ماذا الحفري. قال الحافظ ابن حجر معلقا: وقد توبع داود الحفري. من الذي تابعه؟ ها؟ محمد بن سعيد، وهو أيضا ماذا ثقة، وهذه المتابعة الصحيحة. ها؟ ليش لا؟ ها؟ كيف؟ محمد بن سعيد تغير؟ لا ما تغير، صاحي. الذي لخبط في هذا الحديث من؟ حفص بن غياث. حفص ماذا؟ بن غياث. فإن الرواة عن من؟ عن من؟ الرواة عن من؟ الذين يروونه عنه عن عائشة. ها؟ من؟ لا يا أخوان لا تدخل المعلومات كذا. الرواة الذين يروون الحديث في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق راوي عن عائشة من هو؟ شقيق بن عبد الله أو عبد الله بن الشقيق، شقيق بن عبد الله. الرواة كثر يروون عن عائشة لا يذكرون هذا الشيء، فحفص بن غياث خلط في هذا الحديث، خلط في هذا الحديث. والراجح أن هذا التربيع عن من؟ ها؟ عن سعيد بن جبير. ما يتعلق بالتربيع من فعلي أو من قول سعيد بن جبير، لا من قول صحابي ولا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. من ذكر هذا؟ المروزي، محمد بن ناصر المروزي، ونقل عنه الشيخ مقبل في أحاديث معلة. هذا ما هو حديث لا موقوف ولا مرفوع، إنما هو من قول سعيد بن جبير أو من فتواه. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت هذا ماذا؟ الحديث. فترجع إلى أحاديث معلة ظاهرها الصحة للشيخ مقبل عليه رحمة الله، نقلا عن محمد يعني ماذا؟ بن نصر المروزي، محمد بن نصر ماذا؟ المروزي. فهذا حديث خطأ كما قال الإمام النسائي. ولذا تنتبه لكلام الحفاظ، يعني أحيانا تجد أن الحافظ مثلا الدارقطني أو حاتم أو الإمام النسائي يقول أخطأ في فلان، وأنت من المتأخرين تجمع له متابعات، يقول لك خطأ، يعني هذا غلط الحديث. إذا قال خطأ فتنبه، انظر الحافظ ابن حجر، يعني الإمام النسائي صاحب علل، صاحب علل، هو يعني من أهل العلل، فأعل الحديث أنه أخطأ في هذا الراوي. فيأتي الحافظ ابن حجر فقال يقول قد توبع، وهو الحافظ ابن حجر، انظر إلى مقام كبير. ثم يأتي من يبحث في علم الحديث يقول لا، كلام الإمام النسائي صحيح. هذه لخبطة جارت ماذا؟ من حفص ماذا؟ ابن غياث، حفص ماذا؟ ابن غياث. أما المتابعة هذه ما لها علاقة، الحديث معل من أصله، الحديث معل. فلهذا تتمسك بعبارة المتقدمين. ولهذا إذا بحث الإنسان حديثا، إذا بحثت ماذا؟ حديثا، عليك أول ما تأتي إذا أردت تصحيحا أو تضعيفا ترجع إلى كتب العلل حتى تستفيد. إذا لم ترجع إلى كتب العلل أنت خسران، لأن المرجع في الأخير كله إلى كتب العلل. فأحيانا يكون إسناد ظاهر الصحة فربما تعمل به، لما ترجع كتب العلل يقول لك الراجح فيه الوقف، الراجح أنه من قول فلان. فالرجوع إلى كتب العلل مهم جدا، الرجوع إلى كتب العلل مهم ماذا؟ جدا. إذا انتهيت من المبحث، رأيت الحديث ظاهر الإسناد، رواته ماذا؟ ثقات. لا تقول هذا حديث ثابت، لا، حتى ترجع إلى كتب العلل، انظر هل أعلوا هذا الحديث أو تكلموا ماذا عليه. ولهذا مما فات الشيخ الألباني عليه رحمة الله يعني هذا الأمر، ربما جرى في كثير من سلاسله من الإرواء لآخره الأحاديث، ويقول تابعوا فلان ويشهد له ماذا فلان، وتجد من المتقدمين يقول معل هذا خطأ، هذا الحديث خطأ، هذا الحديث فيه شذوذ، هذا الحديث لم يروي فلان. والأوائل يعني ما كانوا يعتمدون على مجرد النقل من الكتب، يعتمدون على الحفظ، يحفظ أحاديث الراوي كاملة. مرة ذكروا لأبي زرعة يعني ماذا حديث، يقول ليس من حديث فلان، قالوا كيف ليس من حديث فلان، يقول أنا أحفظ حديث فلان كامل. سبحان الله، كمبيوترات اللهم بارك، يقول أنا أحفظ حديث فلان ليس من حديث فلان. والمتأخرون مجرد نقل، ما هو احتقار للمتأخرين، لا، لكن الأوائل كان عندهم حفظ يا أخوان، يحفظ أحاديث الراوي كاملة، قد يكون 700 حديث يحفظها كاملة عن ظهر قلب، يحفظها ماذا؟ كاملة. الإمام أحمد يحفظ مليون حديث، يحفظ مليون ماذا؟ حديث. فلما تأتي في تقول فلان عن فلان يقول لك الإمام أحمد أخطأت، هذا ليس من حديث فلان، حافظ كمبيوتر، أحتاج ترجع للحاسوب، حواسيب كانت قديمة، أحتاج إلى شحن ولا تحتاج إلى، اللهم بارك. شاهد أن الإمام النسائي لما قال أخطأ، إذا رأيت من المتقدمين من يقول أخطأ فلان تمسك بها، تمسك بهذا الأمر وابحث وتأنى في البحث، ولا تستعجل تقول قد تابعوا فلان وتابعوا فلان ويشهد له فلان، التجميع هذا ما يصلح، التجميع على هذه الصورة ماذا؟ لا يصلح. فانظر هذا حافظ من الحفاظ، خاتمة الحفاظ الحافظ، حافظ ابن حجر، يأتي في تلخيص الحبير يقول الحديث صحيح، هذا الرجل يقول أنه ماذا انفرد به أو أخطأ، قال قد توبع، انتهت القضية. وكتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى التلخيص الحبير يعني انتقى فيه، يعني كما يقال أنه من أحسن ما يتعلق بالكلام على العلل، بخلاف الفتح ما يتعلق بلغة المرام قد يتسهل فيه، لكن في التلخيص الحبير ما يتسهل. ومع هذا سبحان الله، شوف كيف فات هذا الأمر عليه، انظر كيف فات عليه هذا ماذا الأمر. فالرجوع لكتب المتقدمين مهم يا أخوان، الرجوع لكتب المتقدمين من أهل العلل هذا أمر يعني سبحان الله مفيد. ولهذا الشيخ موبل عليه رحمة الله لما ألف الصحيح المسند ثم بعد ذلك يعني سماه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، بدأ يقرأ يدرس الشيخ الكتاب هذا من 6 مجلدات، يدرس في دروس العامة ما كنا نحضر هناك، ويعني يتكلم الشيخ فيها، يقرأ الحديث ويعلق ماذا على الحديث، فترفع ورقة للشيخ، هذا الحديث معلى يا شيخ، هذا الحديث معلى، تبدأ الأوراق تطلع. لما أخرج أحاديث معلى، أخرج مجلد من 6 المجلدات، أخرج من 6 المجلدات مجلد كامل أحاديث معلى ظاهرها الصحة. فلما أخبر الشيخ الألباني أن الشيخ مقبل للكتاب يسمى بأحاديث معلى ظاهر الصحة، أرسل مباشرة أن يأتي هذا الكتاب، أرسل للشيخ مقبل أرسلوا لي هذا الكتاب، فأرسله له قال أنا ما سأخذه إلا بمقابل، ما أريده مجانا. الشيخ الألباني انظر يعني أهل العلم، تواضع الشيخ الألباني يقول هذا كتاب جميل أحاديث معلى ظاهر الصحة، يريد أن ينظر فيها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. من أين أخرج الشيخ مقبل؟ من الجامع الصحيح، من الجامع الصحيح الذي كان صحيح في الأصل، فأصبحت أحاديث صحيحة ظاهرة الصحة، أحاديث معلة ظاهرة ماذا الصحة، وهذا هو المعلل، وهذا هو الحديث ماذا المعلل. فنرجع لما يتعلق بصلاة المريض إذا صلى على الأرض كيف يصلي؟ نقول إذا كان في حال القيام في حال الركوع والرفع من الركوع، جماهير العلماء على ماذا السنة، كيف يجلس متربع على قولهم، يرون أن هذا الحديث ثابت أنه يجلس ماذا متربعا، وعلى القول الثاني كيف تيسر له الجلوس. لكن إذا كان في حال ماذا يعني بين السجدتين أو في التشهد إلى آخره، بين السجدتين أو في التشهد الأول أو في التشهد ماذا الثاني، كيف يجلس بين الافتراش وبين التورك في التشهد الأخير؟ واضح هذا، هذا قول جماهير العلماء، هذا قول جماهير العلماء، والمسألة هي سنة فقط، وإلا كيف ما تيسر للإنسان أن يقعد قاعدة، كيف ما تيسر للإنسان أن يقعد قاعدة. حتى ذكر بعض العلماء لو احتبى ما في إشكال عليه، لو احتبى لا إشكال عليه إذا كان يجد راحة في الاحتباء، إذا كان يجد راحة في الاحتباء. فنكون انتهينا من صلاتي أو من أحكام صلاة المريض، من أحكام صلاة المريض. بارك الله فيكم. ها؟ أحكام السفر أيش ذكرنا؟ أي ذكرنا السؤال اللي سألناها الذي مرت معنا قبل قليل. الله مستر.